غسل ولا تشترط الطهارتان معا إلا لثلاثة أشياء: الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه. رواه الشافعي في مسنده. ومس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه إلا الطهر. ومس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. رواه الأثرم. ولا بأس بحمله في كمه أو بعلاقته وتصفحه بعود لأنه ليس بمس له، ولذلك لو فعله بامرأة لم ينفق وضوءه. وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آية من القرآن جاز، لأنه لا يسمى مصحفا والقصد منه غير القرآن. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية متفق عليه. وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن، وإن مس درهما مكتوبا عليه آية، فكذلك في أحد الوجهين لما ذكرنا، والثاني لا يجوز لأن معظم ما فيه من القرآن. وفي مس الصبيان ألواحهم وحملها على غير طهارة وجهان، أحدهما لا يجوز لأنهم مفتتون فأشبه البالغين، والثاني يجوز لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم فأشبه الدرهم. ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث. والطهارة التي تشترط لغيرها هي ثلاثة: للصلاة وللطواف وللمس المصحف. أما الصلاة فهذا باتفاق أهل العلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. أما الطواف فالطواف وكما في صحيح البخاري من حديث عائشة حينما قدم مكة ذهب فتوضأ ثم جاء ليطوف. قالوا هذا يدل على أن الطواف لا بد له من وضوء، وأن من طاف بغير وضوء لا يصح طوافه، وهذا هو قول جمهور العلماء. وذهب بعضهم إلى أنه لا تشترط له طهارة، بل لو طاف وهو محدث صح طوافه، ولكن الأحاديث صحيحة في اشتراط الطهارة للطواف. ثالثا مس المصحف. مس المصحف هل يمسه ويقرأ فيه بدون وضوء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. ذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أنه لا يجوز مس المصحف بغير وضوء، بل يحرم عليه أن يمس المصحف كما يحرم عليه أن يصلي أو يطوف بغير وضوء، فكذلك مس المصحف. وهذا هو قول جمهور العلماء بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. وذهب داود الظاهري إلى أنه لا بأس بمسه لغير محدث، يعني لا بأس بمسه للمحدث، هذا عند الظاهرية. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهرقل عظيم قوم كتابا ضمنه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الآية. قالوا هذا يدل على جواز مس المصحف بغير وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكن هذا الكافر من مس هذه الرسالة التي اشتملت عليها هذه الآية. ولكن الجمهور يقول لا دليل لكم في هذا، هذا لا يسمى مصحف بل يسمى كتاب. ونحن نقول يجوز مس كتب الفقه وكتب الحديث بل وكتب التفسير للمحدث فلا مانع، لأن لا يصدق عليها مصحف ولا تسمى مصحف بل هي تفسير القرآن. وكذلك أيضا مس الدرهم إذا كان مكتوبا عليه سورة كالدنانير التي ضربها عبد الملك المروان، فإنه كتب على أحد وجهي الدينار بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد إلى السورة بتمامها، وفي الوجه الثاني ضرب في عهد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. ومع هذا ما زال الناس يستعملون في أيام الصحابة ومن بعدهم للمتوضئين وغير المتوضئين، فكذلك كتاب الرسول. لكن ما نقول في كتب التفسير إذا كان التفسير على حاشية القرآن بكماله مثل الجلالين، على حاشية الجلالين والجوب أو بالعكس القرآن كامل من أوله إلى آخره، هل يجوز للمحدث مسجد والحالة هذا أم لا؟ نقول منفصل القرآن بسنة. إيش؟ القرآن منفصل لا يستقل، تقول القرآن مستقل ما جعل التفسير يعني بين الآيات، على هذا يأخذ حكم المصحف. يعني الجلالين بعضه القرآن على منفصل بعضه جعل انه بين التفسير بين الآيات، بس العله الاستقلال. بعضهم يقول نجعل حذف الحاشي ولا نجعل لكم جو نخليه مستقل ونخليه عليه حواشي. طبعا القرآن فيها مستقل يكون فيه المصحف يعني كأنه طبع مرتين، يعني نذكر الآية وبعد تفسيرها ثم بعدين لا نخلي القرآن كامل مستقل مرة، لكن مع الحاشي مع الجلالين حالة نخلي في علو الصحائف إذا في آخر الصحائف أو بالعكس أو في الحاشية كامل إذا كامل. ما قال الأصحاب يقول من الأكثر لا يأخذ الحكم لا يسمى قرآنا من إذا كان مستقيم هم مستقيم. نقول في مثل هذا إن كان التفسير أكثر فله حكم التفسير يجوز مسجد للمحدث، وإن كان القرآن أكثر فله حكم لا يجوز للمحدث مسجد. فالعبرة بالأكثرية لا بالاستقلال، هذا هو قول كريم. لكن هذا يحتاج إلى نظر، ما هو الأكثر في الجلالين؟ إذا عللنا بهذا التعليل قلنا إن كان القرآن أكثر فله حكم لا يجوز مسه إلا بوضوء، وإن كان القرآن أقل والتفسير أكثر كلمات وأكثر ألفاظ جاز لأنه يوقع حكم التفسير حينئذ. فماذا للجلالين؟ ما ندري أيهما. نقول إن قال يقول بعضهم إن القرآن إن التفسير أكثر في الجلالين، يقول لهم ضبطوا من أوله إلى سورة المزمل هذا متقابل، ومن سورة المزمل إلى آخر القرآن صار التفسير أكثر، فصار الحكم للمجموع فصار التفسير على هذا أكثر، إذن يجوز مسه للمحدث. نعم يجوز دخول الحمام الشيء فيه بسم الله. لا لا. طيب بالنسبة لعملة عبد الملك هذه استثنى الدراهم، يعني الدراهم لا دراهم ونحوها، لأن حاجة دائما إذا خلى برا شجت وحمل خفيف. نعم لا ترى أن الدراهم قالوا راقي المكتوب عليها اسم عبد العزيز يعني اسم من اسماء الله. هنا ما يكون كل مصحف من لا ما ينبغي مصحف. نعم لا يمسوا الا المطهرون يعني وجيه أقوال العلماء في الآية ومعناها إنما يتأتى الاستدلال على قول من قال باشتراط الطهارة، ولا قيل أنها المراد من الملائكة، الأقوال فيها كثيرة، أو المسلم شيخ ثابت تستبيان الواحد. اللي يظهر يعني. والله حاجة دائرة مثلا مثل الصبيان الآن الأجزاء والقرآن في المدارس الآن أبناء 7 وأبناء 10 يشعر التحرك من هذا شقة عظيمة أو نقول متعذب قد يكون متعذب أو بس مشقة يدخل فيه مكلف وغير مكلف كل مكلف لأنه من المعلومة أن الصغار غير مكلف قصر ويستحب تجديد الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل رواه البخاري وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز رواه مسلم ويستحب أيضا تجديد الطهارة إذا أدى بطهارة الأولى عبادة فيستحب أن يتوضأ مرة أخرى وإن كان على طهر ما دام أنه أدى بالأولى عبادة كما لو توضأت لصلاة المغرب وأنت الآن على طهور يستحب أنك تجدد الطهور لصلاة العشاء وإن صليت صلاة العشاء بوضوء المغرب لا حرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عدة صلوات بوضوء واحد نعم باب آداب التخلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أطلع عن حجة ابن عمر يعني يقول من توضع على وضوء فلا عشر حصلات الحجة في هذا حجة ابن عمر يقول من توضع على وضوء فلا عشر حصلات أما من جاء بالحسن فلا عشر أمثال بسم الله الرحمن الرحيم سنة الطهور على الطهور إذا أدى به عبادة يقول إذا أدى إذا ما دام إنه ما أدى به عبادة ولا بد يؤدي بوضوء يعني إذا لو توضى الآن لم تعود توضى متوضى إذن طبق مشبوس يا داخل يا طالب أما إذا أديت بالوضوء الأول عبادة قرأت القرآن صليت تنفلت هذا نعم هذه متوضى على طول كتب الله له حسنات ونور على نور في أحادي والأنبياء نعم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فاتحة الكتاب حدثنا أحمد بن أبي شعيب بن حراني وأخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا خالد أخبرنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال فصليت ثم أتيته قال ما منعك أن تجيبني قال كنت أصلي قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لوعلمنك أعظم سورة من القرآن أو بالقرآن شك خالد قبل أن أخرج من المسجد قال قلت يا رسول الله قولك قال قلت يا رسول الله قولك قال الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم باب من قال هي من الطول حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن الأعمش عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول وأوتي موسى ستا فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقين أربع باب ما جاء في آية الكرسي طيب كبيرة ينبغي انك تشد بها والله اما شان ان شاء الله ما تقصد لكن اذا خطر ما تستطيع ان تكون مسعى كبير كبير كبير كبير كبير كبير باب ما جاء في آية الكرسي. حدثنا محمد بن مثنى أخبرنا عبد ما تعبدون تعبدون ما عبد لا عبد ما تعبدون عبد ما تعبدون ما عبد تعبدون ما عبد أصلا يعني الأول إنما الأعمال بالخواتم كذا تعدلها ولا تقرأ غيره. حدثنا محمد بن مثنى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا سعيد بن ياس عن أبي السليلي عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الشارع على أبي السليل قال اسمه خزيب بن نقير القيطي الجريري البصري بقى ماشي سلك السلام ماذا ذكر هنا الشيخ قال قال المنذري وأخرجه مسلم حديث أيه قال باب ما جاء في آية الكرسي كان في الرجل مش في يعني صحيح حدثنا محمد بن مثنى أخبرنا عبد العلاء أخبرنا سعيد بن إياس عن أبي السرير عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله يا رب قال قلت الله ورسوله أعلم قال أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال ليهن لك يا أبا المنذر العلم. باب في سورة الصمد. حدثنا القانبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها ولما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فكان الرجل يتقالها قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. باب في المعوذتين. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن واب قال أخبرني معاوية عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر قال كنت أقود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قريتا فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال فلم يرني سررت بهما جدا فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس

يستغني أن يكسر الدراسة ولا يزين الصوت. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال قال وكيع وابن عينة يعني يستغني به. حدثنا سليمان بن داود ابن داود المعري أخبرنا ابن أبي حدثنا وكيل تغنى بمعنى أنه يحسن صوته بالقرآن وقلنا يستغني به عن غيره ويكون فيه المقنع والاكتفاء بالقرآن وما دل عليه عن غيره. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهاري أخبرنا ابن وهب حدثني عمر بن مالك وحيوة عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه. بسم الله الرحمن الرحيم. العظيم العظيم العلي العظيم. لا نعم بس في آية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى فصل. قال العراقي الدليل 21 في صفة الصفوة لابن الجوزي بسنده إلى أحمد بن الفتح إلى أحمد بن الفتح أنه رأى بشر بن الحارث يعني المشهور بالحافي وهو من أدل التابعين حتى إن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه كان يقول لمن سأله عن الورع سل بشر بن الحارث لا تسألني فإني آكل من غلة بغداد. وكان علي بن المديني إمام المحدثين ينادي في جنازة بشر هذا أشرف الدنيا هذا أشرف الدنيا والآخرة. قال أحمد بن الفتح سألت بشرا عن معروف فقال هيهات حالت بيننا وبينه الحجب إن معروفا لم يعبد الله شوقا إلى جنته ولا خوفا من ناره وإنما عبده شوقا إليه فرفعه الله إلى الرفيع الأعلى. فمن كانت له إلى الله حاجة فليأتي قبره وليدعو فإنه يستجاب له إن شاء الله تعالى. قال الحافظ ابن الجوزي وقبره ظاهر للتبرك به في بغداد. وكان إبراهيم الحربي يعني صاحب الإمام أحمد بن حنبل يقول قبر معروف الترياق المجرب انتهى. ومثله في رسالة القشيري وغيرها وأثبته وأقره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الرسالة وغيره. ويكفي إثبات الحافظ من الجوزي بالسند الصحيح والنقل الصريح فإنه معلوم عند المحدثين وأهل العلم كيف تشديده في التضعيف ووضع الصحيح فضلا عن الموضوع والضعيف. والجواب أن يقال لهذا العراقي البليد كيف يثبت دين الله تعالى بمثل هذه الأقوال الكاسدة والشبه المعتلة الفاسدة. أيظن أن كل أحد يروج عليه الباطل ويشتبه عليه العاطل؟ كلا فإن لله تعالى رجالا يوفون عن دينه زيغ المبطلين وتحريف الملحدين. فإن كراهته لا ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم مع شدة المقتضي فيهم لذلك ولو كان فيه فضيلة

وشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وجاب في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم عن مثل شبهة العراقي بوجهين مجمل ومفصل، وقد أجاد فيهما وأفاد، وحيث إن ذلك مما لا يمكننا نقل جميعه فنقل جميعه فلا بد أن نذكر المجمل فقط. قال رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. قال رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة 14 ركن ركن ناقض يحفظ، وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والركوع والرفع منه والاحتجاج والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والسجود في الجميع والترتيب والتشهد الأخير والجلوس والتسليمة الأولى. باب مغفرات بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أركان الصلاة. الأركان جمع ركن، والركن وجانب الشيء الأقوى 14. تكبيرة الإحرام، لا تصح الصلاة بدون تكبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحريمها التكبير، وقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. لا بد أن يقول المصلي الله أكبر. لو أبدلها بقول الله الأجل أو الله الأمجد أو الله الأعظم لم يجوز، ولا تنعقد صلاته إلا بالله أكبر. تكبيرة أركان الصلاة 14 تكبيرة الإحرام، وكذلك القيام، فلا بد أن يصلي قائما، فلو صلى جالسا الفريضة صلى الفريضة جالسا مع قدرته على القيام لا تصح صلاته، لأن الله يقول: وقوموا لله قانتين. أما لو صلى جالسا متنفلا لا بأس، لكن أجره على النصف من أجل الصلاة القائم. أما الفريضة فلا تصح إلا وهو قائم، يا اللهم إلا أن يكون عاجز فلا يصلي على حسب حاله. وقراءة الفاتحة، لا بد من قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا يجوز أن يقرأها وهو جالس، بل لا بد أن يقرأها وهو قائم. والركوع والرفع من الركوع، فالركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم يرفع من الركوع حتى يعتدل قائما، ثم اسجد. وكذلك السجود لا بد منه، فإن الله يقول: واسجد واقترب، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال: أمرت أن أسجد على سبعة أظم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في كل ركعة سجدتين، ويقول: صلوا كما رأيتموني يصلي. والرفع من السجود وهو الجلوس حتى يطمئن جالسا كما في حديث المسي، والسجدة الثانية، وكذلك أيضا التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترتيب والتسليمتان، وقيل التسليمة واحدة هي الواجبة والزائدة السنة، هي الركن والزائدة السنة، لكن المعروفة التسليمتان كلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والطمأنينة بضم الطاء، والطمأنينة في الكل، يعني لا بد أن يطمئن في ركوعه وسجوده وفي كل صلاته. والطمأنينة هي أقل ما يمكن الاتيان به بذلك الركن، هذا هو معنى الأركان. وستأتي ركنيات الصلاة وواجباتها، والله أعلم. Mm-hmm.